بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أتقدم إلى إخوان المسلمين بما تيسر من الكلام على شيء من أحكام الحج والأوفياء بمناسبة حلول وقت موسم الهجرة. وأرجو من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لله موافقا لمرضاته نافعا لعباده مقربا إليه، إنه جواب كريم. والكلام بحد يتلخص فيما يأتي: أولا، متى فرض الحج وعلى من يكون فريضا؟ ثانيا، الأحكام المتعلقة بالسفر. ثالثا، من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟ رابعا، الأنساك وأفضلها. خامسا، صفة التمتع من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج بصفة مختصرة. ثالثا، طواف الوداع. رابعا، محظورات الإحرام. ثانيا، حكم فاعل هذه المحظورات. تاسعا، زيارة المسجد النبوي. أما الكلام في الأوحية فيتلخص فيما: أولا، الأوحية تعريفها وحكمها. ثانيا، وقت الأوحية. ثالثا، الذي يضحى به وعمن يذبح. رابعا، شروط ما يضحى به. خامسا، العروض المكروهة في الأوحية. سادسا، كيف تربح الأوحية. سابعا، آداب الزكاة التي تنبغي مراعاتها في الأوحية وغيرها. ثانيا، الذي يمتنع على المضحى. أولا، متى فرض الحج وعلى من يكون فريضا؟ فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة، على أرجح أقوال أهل العلم، لأن فرضه كان بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتلك الآية في قتل سورة آل عمران: النازل عام الوفود سنة 90 من الهجرة، وحسنة تأخر فرضه والله أعلم. أن مكة زاده الله شرفا كانت قد تلك السنة تحت سيطرة المشركين من قريش، فليس يتهنى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا على وجه الأكمل. وما أمر عمرة الحديبية بدعيد، فقد صدق المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة 6 من الهجرة عن إتمام عمرتهم. والحج فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج بماله وبدنه، فأما غير البالغ فلا يجب الحج عليه، ولكن التسليم وله فيه أجر حج التطوع، وإذا بلغ أكثر الفريضة لأن حجه قبل بلوغه حج قبل وقت خطابه به، فهو كما لو أتى صلاة الفريضة قبل وقتها. والعاجز عن الحج بماله كالفقير والرقيق لا يجب عليه الحج، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع فلا يجب عليه. وأما العاجز ببدنه فقط، فإن كان عجزه لا يستطيع زواله كالشبر والمرض المستمر فإنه يقتل من يحج عنه، وإن كان عجزه يرجى زواله كالمرض السارق فإنه ينتظر حتى يتسنى حتى يشفى منه ثم يحج، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته. ومتى وجب الحج على المسلم؟ وجب عليه المبادرة إلى أدائه، لأن أوامر الله ورسوله إذا لم تكن مقيدة بوقت ولم تكن قرينة على أنها للتراك فهي على الفور. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأجلوا إلى الحج يعني فريضة، فإن أحدكم لا يبغي ما يعرض له. رواه أحمد وفي سنده ضعف، لكن القول بالفورية له أدلة عامة تؤيد هذا الحديث. ثانيا، الأحكام المتعلقة بالسفر. أن كان الحج لا بد له من السفر، بل هو نفسه سفر. كان من المهم أن يتكلم عن بعض أحكام السفر هنا، فللسفر أحكام تتعلق به، أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلخص فيما يلي: أولا، في الطهارة،

إذا نفر الحاكم منا وانتهت من أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع صلاة أشواق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينصر أحد حتى يكون آخر عبيد بالبيت. وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، فلا يجب البقاء بعده بمكة ولا اتصاله بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجهم كسد البحر وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم في وقت معين فتأخروا عنه ونحو ذلك. فإن قام بغير بكر بغير ما بكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عقيد البيت. وهنا ينبه على أمر يفعله بعض الناس، حيث ينزلون في ضحى اليوم الثاني عشر أو ضحى اليوم الثالث عشر من منى فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يهاجرون إلى بلادهم. وهذا أمر لا يجوز، لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم للبيت بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز طواف الوداع على الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم للبيت إلا أنه خفف على الحائض متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت حارت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحادثتنا هي، فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وقاطت البيت ثم حارت بعد الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر والنفساء كالحائض لأن الطواف لا يتحملهما. رابعا محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام هي الأشياء المحرمة في الإحرام في الإحرام بسبب الإحرام وتترقب فيما يأتي. أولا إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وألحق جمهور العلماء به شعر بقية الجسم. ثانيا إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين، ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفه. ثالثا استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأخور أو المشروب. رابعا لبس القفازين وهما استطراد اليدين. خامسا المباشرة للشهوة. وحجة هذه المحظورات الخمسة على التخييم كما ذكره الله تعالى في القرآن في حج الرأس، وقيس عليه الباقي فيخير بين قيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ربع صاع، ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان غير محفوظ. ثالثا الإجماع في الفرج، وإذا وقع في الإجماع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور: أولا فساد النسك الذي وقع فيه الإجماع، ثانيا وجود المضي، ثالثا وجود قضائه من العام القادم، رابعا فدية وهي بدنة ينحرها ويفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الإجماع. المحظور الثاني عقد النكاح وليس فيه فدية، لكن النكاح يسقط سواء كان محرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه. ثانيا أكل الصوت البر المتواشر وعليه جزاؤه وهو ذبح مثله يفرقه على فقراء الحرم أو يقومه بطعام يفرقه على فقراء الحرم أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكرا كان أم أنثى، ويختص الذكر بالمحظورين التاليين: أولا تغطية الرأس بالمرافق، أما وعد المرافق شرط قيمة وسقف السيارة والسنفية فلا بأس به. ثانيا جنس المفروض وهو كل ما فيق على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والكفين. فأما الإزار أو الرداء المرقع فلا بأس به، وكذلك لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ووعاء النفقة ونحوها. وتختص الأنثى بالمحظور التالي وهو تغطية الوجه على أي صفة كانت، قال بعض العلماء المحظور عليه النقاب فقط، وهو أن تغطي وجهها بغطاء منقود لعينيها فيه، والأولى أن لا تغطيه مطلقا.

الثاني أن يضحي عن النوم استقلالا تبرعا، فقد قال فقهاء الحنابلة أي قربة أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. والأضحية من القرب، فالنص على قصور الأضحية عن الميت، لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس يضحون عن أموالهم تبرعا ويتركون أنفسهم وأهليهم أم أحياء، حتى ظن كثير من العامة أن الأضحية من خصائص الأموال. وأشد خطأ من ذلك أن يضحى بها الميت أول سنة من موته، ويسمونها أضحية الخطة أو أضحية الفتنة، ويرون أنه لا يصدق معه أحد في ثوابها، فإن هذا من البدع التي لا أصل لها. الثالث أن يضحى عن الميت بنود وصيته، الثالث أن يضحى عن الميت بمقبرة وصيته تمثيلا لها، فتنفذ حسب وصيته بدون زيادة ولا نقص. ثانيا وقت الأضحية، وقت الأضحية من ثلاث عيد يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة، وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد، فتكون أيام الزيادة في أربعة، وعطل الضبط ليلا والضبط النهار أفضل، وأفضله يوم العيد ثم ما بعده على التوالي. ولا تصح الأضحية قبل وقتها، ولا تصح أيضا بعده إلا من عذر، فما لو ضاعت الأضحية بعد تعيينها بدون تفريط منه إن وجدها بعد أيام الذبح. ثالثا الذي يضحى به وعمن يجزئ، الذي يضحى به بهيمة الأنعام وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ونعدها، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم النعد ثم سبع الجبنة ثم سبع البقرة، والعشر من كل جنس أثمنه وأكثره لحما وأكمله حلقة وأحسنه منظرا. وتجر الواحد من الغنم عن الشخص الواحد، ويجر سبع الجبنة وسبع البقرة عنا تجر عنه الواحدة من الغنم، ويجوز أن يحدث في الثواب من شاء من المسلمين، سواء كان في أضحية واحدة من الغنم أو سبعا من الإبل أو البقر، لأن الثواب لا حق له. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة واحدة عن أمته أو عن من لم يرحم أو عن من لم يرحم أمته. رابعا شروط ما يضحى به، اشترط لما يضحى به أربعة شروط، أحدها أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره، فإن لم يكن ملكا له كالمسروق والمرفوض والمملوك بعقد فاسد لم تصح الترجيح به، وكذلك إن تعلق به حق الغير كالمضمون لا تصح الترجيح به إلا برضا صاحب الحق. الثاني أن يكون من بهيمة الأنعام وهو الإبل والبقر والغنم طعمها ومعدها. الثالث أن تكون الأضحية بادرة من السن الشرعي، لأن تكون جزعا فما فوقه من الزعم وفريا فما فوقه من غيره. قال أصحابنا الحنابلة رحمهم الله: الجزع من الزعم ما تم له ستة أشهر، والثمن ما مات ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين. الرابع أن يكون ما يضحى به سليما من العيوب ومناعة من الإزة، وهو العور البين وهو الذي حصل به نسوء العين أو انشفافها. ثاني العرض البين وغيره لا تستطيع معه معانقة سليمة. الثالث المرض البين وغيره تفرق أعراضه عليها من الضعف والحمى وقلة الرأي. الرابع الهزال الذي زاد به نفسها. وهذه الأمور ثالثة الجنة فيما رواه مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يستقام الضحايا، فأشار بيده وقال: أربعا، العرجاء البين ولعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعشراء التي لا تنقي. قال في المغني: لا نعلم خلافا بأن هذه العيوب تمنع الإجزاء. ويحاط بهذه العيوب الأربعة ما كان مثلها أو أولى منها بعدم الإجزاء، فلا يضحى بما يأتي. أولا العمياء، فأن العشراء التي لا تشعر في الليل تثبت لأنها ليست عورة، كان من مفهومة حتى تطلق لأن البشر عارض خطير كالمرض البين، فإذا فلقت دار الخطر فإن بغيت بعده مريرة بين المرض لم تجزئ وإلا أجزعت. ثالثا التي بدأت تتولد حتى تنجو لأن ذلك خطر قد يود بحياتها فهو كالمرض البين، ويحتمل أن تجزئ إذا كانت ولادتها كالمعتاد لأن الغالب فيها السلامة إلا أن ينزل عليها وقت يفسد به اللحم فلا تجزئ. رابعا ما أصابها سبب الموت، والمنخنقة والمنقوة والمتوفية وما أكل السبع ونحوها، لأن هذا أشد من العرض البين. خامس الجنة وهو العاجزة عن النفس إلهها. ثالثا المقطوعة وحي بين ورجلين، لأن هذه ولفقة لها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء. وعلى هذا فتكون العيوب ما معه من الأجزاء من الإجزاء في التضييق بالبنونة عشرة، أربعة بالنفس وستة بالقياس. لكن انحدثت هذه العيوب بأول سؤال آدمين من بعد أن عينها صاحبها ولم يكن منه تعب ولا تسوق، أدعت لأنها أمانة في يده. خامسا العيوب المكروهة في الأضحية. هناك عيوب تكون في الأضحية لا تمنع الصرفات بها ولكنها توجب كراهتها، فتكره الصرفات في ناري. أولا من عرضة وهي التي قطع سننها أو قطع قرنها كلا أم بعضا، فأما مقصورة القرن والأذن بأس الخلقة فلا تكره. ثانيا المقابلة وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. ثالثا المجابرة وهي التي شقت أذنها عرضا من القلب. رابعا السرقة وهي التي شقت أذنها طولا. خامسا السرقة وهي التي سرقت أذنها. سادسا المكسرة أو المكسرة وهي التي سقطت أذنها حتى بدا سماعها. رابعا المستعصلة وهي التي ذهب قرنها من أصله. ثامنا البخطة وهي التي بطقت عينها ولم تدع العور البين. تاسعا المشية أو المشية وهي التي استأخر عن أخواتها من الضعف إذا لم تصل إلى حد يمنع من إجزائها، فهذه ست من المعيبات. وردت أحاديث في النهي عنها فحملناها على الكراهة، لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحفظ، حيث كان جوابا لما يستقى من الضحايا بلفظ العدد المؤيد بالإشارة، والظاهر أنه كان حال خطبة، وإعلان، لأنه في بعض ألفاظه قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز بالأضاحي، وفي رواية ذات مثله، فلو كان غير هذه العيوب المذكورة ما معنى من الإجزاء لذكره النبي صلى الله عليه وسلم بامتناع تحديد البيان عن وقت الحاجة. فالجمع بينهم وبين هذه الأحاديث الواردة في النهي عن هذه المعيبات لا يسأل إلا على هذا الوجه، وأن نحملها على الكراهة وحديث البراء على منع الإجزاء. ويتحقق بهذه المعيبات المكروهة ما كان مثلها أو أولى منها بالكراهة. فتكره الترفيات بما يكفي الغنم بقرة من الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع ذنبها أو بعضها، فأما المخلوقة بلا ذنب فلا تكره وغيرها أولى منها. وأما البقرة من الطعام وهي التي قطع أنجتها أو أكثرها فلا تكره. كان المخلوق ذكره، فأما الخطيب فلا تكره الترفيات به لأنه يزداد به كمالا. ثالثا الهفنة وهي التي سقطت ثناياها أو غيرها من أسنانها. رابعا مقطوعة بعض الخدمات الفرق، فإن توقف رعها عن شر أو نقص مع سلامة رعها لم تكره لأنه لا دليل على ذلك. وعلى هذا فتكون المعيبات بما يكره ثلاث عشرة، ست بالنفس وأربع بالقياس. لكن إن حدثت هذه العيوب بغير فعل آدم بعد أن عينها صاحبها ولم يكن منه تعب ولا تفريط لم تكره. سادسا كيف تذبح الأضحية؟ تذبح الأضحية كما يذبح غيرها، وذلك لمراعاة الشروط التالية. أولا أن يكون المذكي وهو الذابح أو الناحر من أهل الزكاة، لأن يكون عاقلا مسلما أو تجاريا وهو يهودي أو نصراني، إلا أن علماءنا كرهوا أن يتولى غير المسلم مما يقع قربة كالأضحية. ثانيا أن يقول عند الزكاة بسم الله، فإن لم يذكر اسم الله لم تحل. ثالثا أن تكون الزكاة بمحدد منه الدم سوى الكفر والعدل. رابعا أن ينهر الدم بقطع والسلم والمرء الثاني الغليظان المحيطان بالحلقوم، وقيل يشترط قطع الحلقوم وهو نزع النفس والمني وهو نزع الطعام. والرقبة كلها محل للدم، لكن السنة أن تكون زكاة الإبل نحرا من أسفل الرقبة وزكاة غيرها ربحا من أعلاها. سابعا آداب الزكاة التي ينبغي مراعاتها في الأضحية وغيرها. أولا توجيه الذبيحة إلى القبلة، كان النحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تمكن إلا فباركها. ثالثا ذبح غير الإبل مرجعة على ذنبها ويضع رجله على عنقها ليتمكن منها، ويكون الجزاء على الذنب الأيسر إن كان أيسر للذابح وإلا فعلى الأيمن. ولم أجد عن النبي صلى الله عليه وسلم

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كما أشرنا في أول الشريط إليك كلام الشيخ عن الأحكام المتعلقة بالسفر مفصلة. الأحكام المتعلقة بالسفر لما كان الحج لا بد له من السفر، بل هو نفسه سفر، كان من المهم أن يتكلم عن بعض أحكام السفر هنا. فالسفر أحكام تتعلق به، أهمها ما يقصد بالصلاة ويتلقف فيما يلي: أولا في الطهارة، فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في وضوئه لغسله، فإن لم يجد تيمم طهورا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه فيضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وخفيه من أطراف أصابعه إلى كوعه وهو مقصد خفه من جراحه. وبذلك يكون متطهرا طهارة كاملة لا تنحطب إلا بما تنحطب به طهارة الماء أو بوضوء الماء. فإذا حصل على المسافر جنابة ولم يجد الماء تيمم فارتفعت جنابته، فإذا وجد الماء عارف جنابه ووجب عليه الاغتسال. وإذا أحدث في بول أو غائط ولم يجد الماء تيمم فارتفع حدثه، فإذا وجد الماء عاد حدثه ووجب عليه الوضوء. لحديث الطول الطيب الوضوء المهدي وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ولم يسأل بشرته. وفي حديث آخر أقول مسلم بدل وضوء المسلم رواه أحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والمكافر ينفخ على خفيه ثلاثة أيام بلياليه بخلاف المؤمن فإنه ينفخ يوما وليلة فقط. ثانيا في طهارة في ثلاثة أيام، والمكافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء والآخرة ركعتين فقط من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت مدة سفره أم قصره. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يعني في حجة الوداع، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. فقيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فهو قدر صلاة السفر وبيت في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى له: قدرت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفرقت أربعا وفرقت صلاة السفر على الأولى، والمسلم فرقت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره مرة واحدة ولا مرة واحدة. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين أمر واجب لا بد منه. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان رضي الله عنه دنيا أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ركعتين، وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه بمن ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن ركعتين، فليت حظي من اربع ركعتان متقبلتان. فكان ابن مسعود رضي الله عنه جعل عثمان رضي الله عنه من المصائب حين استرجع له. وبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه على خلاف، وقد كان عثمان رضي الله عنه يقصر في منى ست سنين أو ثمانية سنين من ثلاثة سنين ثم أتم، كما في صحيح مسلم عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثمانية أو قال ست سنين، وكان إتمامه لتأويل الرآه رضي الله عنه.

ويذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، وإن كان معه هدى ذبحه، وإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا فإن لم يجد صام 10 أيام 3 للحج و7 إذا رجع إلى أهله. لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبار بن أسود حين فاتهما الحج فأتى يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. المبيت من مزدلفة، ثم بعد الغروب يدخلها دخول عرفة إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب 3 والعشاء 2. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشيخ فبال ثم توضأ والنصف والوضوء، فقلت يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، فجاء المزدلفة فتوضأ فرفع الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها. فالسنة للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان. ويجوز بمزدلفة ولا يصلي الليل بصلاة ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بدم أي بمزدلفة ولم يصدق بينهما شيئا ولا على وفد كل واحدة منهما. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصدق بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ويجوز للضعافة من الرجال والنساء أن يبتعوا من مزدلفة بليل في آخره. ويجوز للضعافة من الرجال والنساء أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر. بسحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المسجد الحرام بمزدلفة بليل ويذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت استودعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة تدفع قبله وقبل حقنة الناس، وكانت امرأة سبقة فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولا نكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأذن السودة فأكون أدفع ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأذن السودة فأكون أدفع بإذنه وأحب إلي من مفروح به. وفي رواية أنها قالت أليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأذنت السودة. فإذا قلت دعاة المسأل الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وقدره وهمله ودعا بما أحب حتى يسر جدا، وإن لم يسر له الذهاب إلى المسأل الحرام دعا في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجنة كلها موقف. السير إلى منى والنزول فيها، ينصرف الحاج المقيمون بمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر. فإذا وصل الحاج إلى منى حمل ما يأتي، أولا رمى جنة العقبة وهو جنة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيقف سبع عصيات مثل حصى الخدر أكبر من الحمى تقريبا، ثم يرمي بهن الجنة واحدة من بعض الأخرى ويرمي من بقي الوادي إن تيسر له، فيضع كعبة عن يساره ومن عن يمينه. لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه.

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه التفت على الحائر المتفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت: حارت صفيه بنت خوي بعدما افاضت. قالت عائشه: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احادثتنا هي؟ فقلت: يا رسول الله انها قد كانت افاضت وطافت في البيت ثم حارت بعد الافاضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنفر والنفقاء في الحائض لان الطواف لا تسميهما. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.